إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس السابع عشر من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le cours numéro 17 du tome 2 de Médine. المدرس لما خرجت من الفصل يا عمار. عمار خرجت لأشرب الماء. المدرس ولما خرج ياسر معك. عمار هو خرج ليغسل وجهه. عمار يا أستاذ أريد أن أجلس هنا أمامك، مقعدي بعيد عنك ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة. المدرس لا يمكنك أن تجلس هنا الآن، هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ أسبوع. اسمعوا يا أبنائي، تبدأ عطلة الصيف بعد شهر، أين تذهبون في هذه العطلة؟ بعض الطلبة نريد أن نذهب إلى بلادنا. المدرس أين تريد أن تذهب أنت يا هاشم؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر. المدرس لما تريد أن تذهب إلى مصر؟ هاشم أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. المدرس وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ يوسف أريد أن أذهب إلى لندن. المدرس ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ يوسف نعم، لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة، أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. المدرس ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ يوسف نعم، لا يمكنني ذلك لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان؟ مروان أريد أن أدرس في كلية الشريعة. المدرس في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ موسى لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل، ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. المدرس شفاك الله. عمرو يا أستاذ يكاد الجرس يرن، أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. المدرس بقي 3 دقائق، يمكنكم الخروج الآن، أخرجوا بهدوء. اقرأ سمير وأحمد. سمير وأحمد وكذلك أبو عبد الرحمن، كل واحد يقرأ سطر. تفضل سمير. لما خرجت من الفصل يا عمار؟ أبو عبد الرحمن تفضل. أخرجت خرجت خا أخرجت خا خا la première lettre du mot خا pas A. خرجت لأشرب الماء. أحمد أبو خديجة إبراهيم خرج ليغسل وجهه. نعم كريم. أنا أريد أن أجلس هنا أمامك، مقعدي بعيد عنك، ومن هناك ومن هناك ليس من ومن ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة. سمير، يمكنك أن تجلس هنا الآن. هذا مقعد حمزة، غائب منذ أسبوع. أبو عبد الرحمن، إلى بلدنا. أبو خديجة، أبو خديجة، أبو محمد، أبو محمد. لا أشارك شيخ، الله يبارك فيك، سامحني شيخ. طيب إبراهيم، كريم، لا، هنا عندنا خطأ. هنا لما ليس لما تريد. لما تريد أن تذهب إلى مصر؟ سمير، أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. أبو خديجة، أبو عبد الرحمن، إلى لندن. إبراهيم، كريم، نعم، لا أريد أن أذهب إلى بلادي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. سمير، لا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلادك. إبراهيم، ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. أبو خديجة، أبو عبد الرحمن، أن أدرس في كلية شريعتي. سمير، إبراهيم، أبو عبد الرحمن، سمير، الجرس بالخروج الآن قبل أن نخرج التراب الآخر. أبو بشير، السلام ورحمة الله. طيب كريم، كريم، بقي ثلاث دقائق، يمكنكم الخروج الآن، اخرجوا بهدوء. جيد، من عنده أسئلة حول النص فليتفضل بها. celui qui a des questions sur ce texte il peut les poser maintenant. Lire, c'est là pour laver. La yumkinu, il ne peut pas. Yumkinu, c'est pouvoir. La yumkinu, il ne peut pas. Yakadu, on a dit dans les cours avant, mais excusez-moi des remarques que je fais, parce que je vois qu'il n'y a pas de révision. Parce que je me rappelle qu'on a expliqué le mot yakadu. Et c'est Abu Mohammed qui a persisté et qui a dit que j'ai pas compris yakadu, et j'ai expliqué davantage même après le cours. Yakadu, on a dit qu'il fait partie des verbes de rapprochement. Yakadu al-jarasu yarinu. Hein? Pourquoi ils ont utilisé yakadu pour dans cette phrase? Yakadu al-jarasu yarinu, c'est-à-dire la cloche bien la sonnette, elle est près de sonner. Peu de temps, il va sonner. Donc yakadu, on utilise le verbe yakadu pour montrer, pour exprimer que l'action va, elle est près de ce fait. Donc essayez de noter barakallahu fikoum et de réviser. Hein? Noter et réviser. Naam, tfadlo. Mat'am, c'est le restaurant. Mat'am, c'est ça. Mat'am. عنده. آه مقعد، مقعد إن بلاس. ها مقعدي بعيد عنك، ما بلاس إلوان دتوا. نعم. العام المقبل لاني بخشة. العام المقبل لاني بخشة. تفضل. Non, non, non, on peut utiliser comme on peut, le qadimi ou bien le muqbili. C'est comme des synonymes. Jayid, n'akhoud le tamarin. Tamarin l'awwal, ajib ani l'as'ilati l'atiyati. Limada kharaja Ammarun wa Yasirun min al-fasli? Samir. Kharaja Ammarun. لا نقول لأشرب، on parle de Ammar, lui, هو. لا نقول ليشرب، on conjugue le verbe. هو سيشرب، ليشرب الماء. ليشرب الماء ويسير. جيد. السؤال الثاني، أين يريد هاشم أن يذهب في عطلة الصيف؟ كريم. أين يريد هاشم؟ نعم. يريد هاشم. هاشم بالتنوين. أن هاشم نعم أن يذهب إلى. لا انظر انظر هنا إلى. لا عفوا إلى مصر. إلى مصر. نعم. عفن. إلى مصر. جيد. يريد هاشم أن يذهب في عطلة الصيف إلى مصر. سؤال الثالث، troisième question، لماذا يريد يوسف أن يذهب إلى لندن؟ إبراهيم. ليدرس الإنجليزية. جيد. يريد يوسف أن يذهب إلى لندن ليدرس اللغة الإنجليزية. سؤال الرابع، la quatrième question، في أي كلية يريد مروان أن يدرس؟ في أي كلية يريد مروان أن يدرس؟ أبو خديجة. أبو خديجة في أي كلية يريد مروان أن يدرس؟ يريد مروان أن أدرس في كلية الشريعة. لا نقول أدرس، أدرس للضمير أنا، pour le prononciation أنا. يريد مروان أن يدرس، نقول يدرس، on conjugue le verbe. On ne laisse pas le verbe comme il est dans le texte. Parce que le verbe dans le texte, il parle du pronom personnel « ana »,« je ». Parce que Marwan, qui répond sur lui-même. Il dit, Marwan, il dit « uridu ». Il parle de lui « uridu an adrusa fi kulliyati sharia ». Et nous, quand on parle de lui, on dit « uridu Marwan huwa an yadrusa »« huwa yadrusa ». D'accord ? C'est clair ? Non. فيكم بارك. التمرين الثاني، اقرأ ما قاله همايون، الله أعلم سك همايون المدرس، ثم املأ الفراغات فيما يلي على ضوء ذلك. اقرأ ما قاله ليس همايون، عمار. عمار. إذا اقرأ ما قاله عمار في النص ثم املأ الفراغ فيما يلي. إذن ماذا قال عمار؟ أبو بشير اقرأ ماذا قال عمار. نعم. أن أجلس. عمار إلادي يا أستاذ أنا أريد. اقرأ dans le texte et après on va passer à l'exercice. Comme ça tu prends une idée qu'est-ce qu'il a dit dans le texte et tu passes dans l'exercice et tu fais, tu lis la même ce qu'il a dit mais il faut changer quelques يعني truc. أرى ما تكتب على السبورة. طيب الآن تي va compléter sur la. نعم طيب. يريد عمار أن أجلس. لا نقول أجلس. لا نقول أجلس. Ce que j'étais en train de dire. أجلس. Non, on dit pas أجلس. Le verbe qui commence par همزة أجلس أدرس ألعب, c'est le pronom personnel أنا. أنا. Je. Et là, c'est pas أنا. يريد هم. أجلس. Non. أجلس. نعم. نعم وي كونتيني مقعدي لان مقعدي اون بارل دو لوي او بيان دو موا مقعده La place, le mot c'est maq'ad. On ajoute le pronom, on dit maq'adahu. Parce que dans le texte c'est écrit maq'adi. Le mot c'est maq'ad et le pronom qu'on a ajouté c'est le ya. On change le pronom. Non, c'est vrai. Non. Maq'adahu ba'idun. Non, on ne dit pas anka. Anhu, non. يرى وي ولا يرى ما نو toujours avec non toujours avec يكتب نعم يكتب المدرس على السبورة voilà إذن يريد عمار أن يجلس أمام المدرس لأن مقعده بعيد عنه ولا يرى ما يكتب يكتب المدرس على سبورته donc le verbe il est conjugué au pronom personnel هو طيب تمرين الثالث يسأل المدرس كلا من الطلاب هذا السؤال أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف كريم جيد أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف أحمد نعم أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف أحمد تيانتوندي هل سمعت السؤال طيب سمير أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف أريد أن تذهب إلى مكة أحسنت قاسم أبو عبد الله أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف On dit pas la réponse La réponse, on ne dit pas tadhaba. Tadhaba, ça se dit à anta. Toi, tu es devant moi, je te dis tadhaba. Mais toi, quand tu parles sur toi-même, tu ne dis pas tadhaba. Il a riyadi. Il a riyadi. Tayyib. Abu Abdurrahman. Aina turidu an tadhaba fi utlati saifi. An adhaba. جيد تمرين الرابع يسأل المدرس كلا من الطلاب هذا السؤال في أي كلية تريد أن تدرس إبراهيم جيد أريد أن أدرس في كلية الحديث أبو بشير في أي كلية تريد أن تدرس في الكلية القرآن نعم القرآني ها؟ القرآن مضاف ومضاف إليه مضاف إليه مجرور طيب أبو خديجة في أي كلية تريد أن تدرس جيد أريد أن أدرس في كلية الشريعة التمرين الخامس يسأل المدرس كل من الطلاب هذا السؤال ها؟ دونك je vais vous poser cette question لماذا خرجت من الفصل Écoutez bien, Barakallahu fikum. Écoutez bien. Je vais vous poser cette question. لماذا خرجت من الفصل؟ وكل واحد يعني يجيب بهذا الجواب. يقول خرجت لي ويختار أحد الأجوبة. Il choisit un de ses réponses. أشرب الماء أو أدخل المرحاض أو أغسل وجهي أو أذهب إلى المدير أو آخذ دفتري من زميلي أو أقرأ الإعلان أو أعرف سبب الضوضاء أو أجلس في الشمس أو أبصق أو أبحث عن مفتاحي أو أسأل المدرس الفقهي سؤال. دونك كل واحد يختار choisi un de ses réponses. والفعل انتبهوا جيدا essayez de bien me suivre. الفعل المضارع بعد لام التعليل يكون منصوب. فعل المضارع بعد لام التعليل هذه لام التعليل. Donc on dit li et le verbe qui vient après sera منصوب. Donc essayez d'écouter vos collègues quand ils répondent afin de savoir et les imiter dans les réponses. Pour ceux qui ne savent pas trop bien, n'ont pas trop compris. طيب طيب اذا لماذا خرجت من الفصل ابراهيم لا لاش قلنا الفعل المضارع بعد لام التعليل يكون منصوب لاشرب لأشرب الماء نعم أشرب الماء. جيد خرجت من الفصل لأشرب الماء كريم لماذا خرجت من الفصل لأغسل نعم لأغسل وجهي طيب قاسم أبو عبد الله لماذا خرجت من الفصل خرجت من الفصل لأسأل مدرس الفقه سؤالا نعم لأسأل مدرس الفقه سؤالا طيب سمير لماذا خرجت من الفصل أحسنت أبو بشير لماذا خرجت من الفصل أبو بشير لماذا خرجت من الفصل لأسأل مدرس الفتية سؤالا الفقهي ليس الفتية الفقهي سؤالا نعم أبو خديجة لماذا خرجت من الفصل لأدخل أبو عبد الرحمن لماذا خرجت من الفصل خرجت من الفصل لأغسل وجهي أحمد لماذا خرجت من الفصل؟ خرجت خرجت quand tu parles de toi tu dis tout à la fin نعم خرجت من الفصل لأقرأ الإعلان لانونس طيب تمرين السادس اقرأ ما يلي كل واحد يقرأ جملة ليزي سو كي سوي الجملة الأولى إبراهيم Et lisez et écoutez bien comment la prononciation du verbe al-mudari après an. An harf nasb. An harf nasb. Elle met le fi'l al-mudari à la fin. Mansoub bil-fatha. Mansoub bil-fatha. Karim. Samir. Samir. Qasim. Abu Abdillah. Abu Khadija. أن أكتب أن أكتب أكتب الدرس أبو بشير اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم أبو عبد الرحمن يا أستاذ يا أستاذ سمير سمير إبراهيم كريم جيد أحسنتم تمرين السابع لإكزارسيز نيميرو 7 أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا أن ريبون أو كيستيون سيفونت أن يتيليزون أن قلنا أن أن تنصب الفعل المضارع أن تنصب أن الغون الفارب inaccompli, al-mudari, terminaison, fatha. طيب. أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ سمير؟ جيد. لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ إبراهيم أحسنت. مع من تريد أن تلعب؟ أبو خديجة. أبو خديجة مع من تريد أن تلعب؟ مع زميلي. أريد أن ألعب مع زميلي. Répète, répète, barakallahu fik. Répète, ça rentre dans l'apprentissage de la prononciation. Al-Aba. Ahsant. Min ayi idha'atin turidu an tasma' al-akhbara. Qasim, Abu Abdullah. Naam, Ustaz. An asma'a, asma'a, a-a. Quand on répond, quand on parle, on utilise le pronom personnel ana, ana asma', ana asma'u, ana adrusu, al'abu, aqra'u, adkhulu. Non, j'ai pas bien entendu. Ou j'ai entendu, ou bien vous avez une, tu as une mauvaise prononciation. Min, on dit min idha'atir riyadi. Min idha'atir riyadi. جيد. ماذا تريد أن تشرب يا أخي أبو بشير؟ أشرب القهوة. قهوة. القهوة. القهوة. نعم. لما تريد أن تذهب إلى الطبيب أحمد؟ أريد أن أذهب إلى الطبيب. أحمد، لما تريد أن تذهب إلى الطبيب؟ جيد، لأنني مريض. ماذا تريد أن تأكل في العشاء أبو عبد الرحمن؟ أكل. أن آكل. أن آكل في ماذا؟ الأنان العشاء سيبا الصلاة يا أخي. ماذا تريد؟ Qu'est-ce que tu veux manger dans le dîner? العشاء c'est le dîner. C'est le repas du soir. نعم. الصلاة avec le كسرة. الصلاة c'est العشاء. العشاء. Et là c'est العشاء. أريد أن آكل et tu complètes. السمكة. نعم. أريد أن آكل السمكة. طيب. ماذا نسيت؟ C'est qui n'a pas donné de réponse? C'est qui n'a pas donné de réponse? Man alladhi lam yujib? Ana ustad. Tafadhal Karim, madha nasita? Nasitu an adhhaba ila as-souq. Ahsant, nasitu an adhhaba ila as-souq. Tamrin ath-thamin, le 8e exercice, iqra al-amthila al-atiyata li lam at-ta'lil. Donc lis les exemples ou bien lisez les exemples suivants de lam ta'lil. Lam ta'lil, c'est lam qui se trouve juste avant fi'l al-mudari'. Nous sommes à lam ta'lil, on l'appelle lam ta'lil parce qu'elle nous dit la cause de faire telle chose. Mathalan, naqul adhhabu ila at-tabibi li'u'alija. Li'u'alija. Li هذه لام التعليل c'est-à-dire je vais chez le médecin pour me soigner. Donc quand je dis le prétexte pour faire telle chose, يعني en arabe on utilise li avec le fi'l al-mudari. Adrusu al-lughata al-arabiyyata li afhama li, هذه لام التعليل. Donc elle c'est-à-dire elle nous donne la signification du sabab, يعني la cause de faire telle chose. طيب اقرأ الجملة الأولى سمير. جيد. أبو خديجة اقرأ. جيد. أحمد. أشرب الماء. أحسنت. قاسم أبو عبد الله. قاسم. نعم. ذهب أبي إلى جدة ليشتري سيارة جيد. إلى جدة هنا مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. هذا نعم. اسم علم مؤنث. C'est un nom propre féminin. أبو عبد الرحمن. نعم. خلقنا الله تعالى لنعبده. أبو بشير. إبراهيم. نعم. ذهبت إلى مكتب البريد لآخذ البرقية التي جاءتني من أبي. كريم. ذبابة. فدخل الذباب. سمير. جيد. التمرين التاسع لنبيام اكزرسيس. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا لام التعليل. Répondez aux questions suivantes en utilisant لام التعليل. Comme on a vu dans les phrases qu'on vient de les lire. مثل الجمل التي قرأناها. وعندنا الفعل هنا يعني أمام السؤال بين قوسين. طيب لما دخلتم المطعم؟ أبو بشير لما دخلتم المطعم؟ دخلنا المطعم لأشرب. أنت تقول دخلنا جمع نحن دخلنا المطعم لي. En plus, il t'en donne le verbe conjugué. نعم لنشرب الماء أو لنشرب سيتو. طيب لما خرجت من المدرسة؟ لما خرجت من المدرسة؟ قاسم أبو عبد الله. جيد. لما ذهبت إلى قريتك يوم الجمعة؟ كريم. نعم لأزور أبي. لما ذهبتن إلى المكتبة يا أخوات؟ إبراهيم. جيد. لما جاء أبوك إلى المدينة المنورة؟ أحمد. أحمد. لما جاء أبو أخوك إلى المدينة المنورة؟ ليدرس نعم ليدرس القرآن. لما خرج زميلك من الفصل؟ أبو عبد الرحمن. لما خرج زميلك من الفصل؟ نو تي بار دو توا تي دي زميلك. زميلي خرج زميلي ليغسي. لا on a dit le verbe après لام التعليل il sera منصوب بالفتحة. ليغسي لا يغسي لا. Cinq phrases qui sont passées devant toi, plus les phrases qu'on a lues dans l'exercice 8. 9 phrases. Normalement, ça te tire attention. Le verbe après l'âme, il est mansou. L'yagsila. Abu Khadija, lima khalaqan Allahu ta'ala. Allahu ta'ala. لنعبد لما خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبده نعبد منصوب بالفتحة لا لنعبد on a dit le verbe après li il est منصوب بالفتحة. طيب أبو خديجة أبو عبد الرحمن لما قام المدرس؟ لما قام المدرس؟ جيد. قام المدرس ليكتب. لما تذهب إلى مكتب البريد الآن؟ أبو خديجة. لما تذهب إلى مكتب البريد الآن؟ نعم لآخذ ماذا؟ رسالة. رسالة. نعم لآخذ رسالة. لما تدرسون اللغة العربية يا إخوان؟ لما تدرسون اللغة العربية يا إخوان؟ أحمد تدرسون non. اللغة. On dit pas تدرسون. Le verbe de réponse sera plus le plus. يعني ce n'est pas le même que le verbe de la question. Est-ce que celui qui répond, il prononce le même verbe que celui qui pose la question? Non. Et alors? Pourquoi vous répétez le même verbe? J'ai compris. Toi, tu te mets à la place du Ikhwan. La question est posée à vous. Donc, vous allez répondre. Comment tu dis? En plus, vous avez le verbe en face, il est déjà conjugué. Le verbe en face. Il vous donne une idée, il est déjà conjugué. Nefhamu. Nefhamu, il est conjugué à quel pronom personnel? Nedrusu. Non. Al-Arabiyata. Non, linefhama mana. لنفهم ماذا continue طيب لنفهمها جيد تمرين العاشر تأمل ما يلي تأمل ما يلي observe ce qui suit لا يمكنك tu peux pas لا يمكن Yumkinu, c'est le verbe pouvoir. Tu ne peux pas. An tajlisa huna. Hada maq'adu Uthmana. La yumkinuka. Yumkinuka an takhruja min al-fasli al-ana. Naqul yumkinuka al-khuruju min al-fasli al-ana. Ayumkinuni. Ayumkinu an akhudha hadhihi al-majallata ila al-bayti. Est-ce que je peux prendre cette revue à la maison? Abi maridun jiddan, mon père est très malade. La yumkinuhu an yadhhaba ila al-masna', il ne peut pas partir à l'usine. Hada yumkinu wa hada la yumkinu. Celui-là il peut et celui-là il ne peut pas. Donc انظروا yumkinu fi'l mudari'. انظروا ila hadhihi al-jumla. Regardez bien cette phrase. يمكن فعل مضارع مرفوع بالضمة نقول يمكن فعل مضارع مرفوع بالضمة أن حرف نصب حرف نصب حرف مصدري ونصب مصدر ونصب تخرج فعل مضارع منصوب بالفتحة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وأبري on dit والمصدر المؤول المصدر المؤول في محل رفع فاعل يمكن هكذا نقول تقديره يمكنك الخروج on peut remplacer أن تخرج par الخروج Donc, al-khuruju masdar sarih. On dit comme ça. Al-khuruju masdarun sarih. On a déjà parlé sur le masdar. On a dit al-masdar, c'est un nom qui se dérive du verbe. Kharaja yakhuruju, on dit khurujun. Al-khuruju. Donc, ça c'est masdar sarih. C'est un nom. Yani, on peut le remplacer, ou bien on peut remplacer an takhruja. Parce que un takhruja, c'est quoi? C'est masdar mu'awwal. C'est-à-dire, masdar mu'awwal, c'est un nom, mais il est en forme de harf nasb et fi'l mudari. Yani, quand on a harf nasb, an, avec le fi'l mudari, on dit masdar mu'awwal. C'est-à-dire, le masdar mu'awwal, on peut le remplacer par un masdar sarih. Le masdar sarih, c'est un nom. C'est un nom qui dérive yani, du verbe. Comme ici, un takhruja, on dit al-khuruju. Donc, soit on dit yumkinu an takhruja min al-fasli ana, Ou bien on dit يمكن الخروج من الفصل الآن. Donc أن تخرج فاعل, il représente فاعل du verbe يمكن, et الخروج c'est le فاعل du verbe يمكن aussi. هكذا نقول. Est-ce que c'est clair? طيب. تمرين الحادي عشر, تأمل الأمثلة لمنذ. منذ. منذ veut dire depuis. وهو حرف جر. حرف جر. ولكن خاص بالزمن. C'est spécifique pour le temps. Et regardez bien dans ces exemples, dans ces phrases, vous allez que trouver que منذ, on l'utilise que pour le temps. اقرأ المثال الأول إبراهيم. ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة. نعم. ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة. Je n'ai pas vu Mohamed depuis vendredi. اقرأ المثال الثاني سمير. أبو بشير اقرأ المثال الثاني. هو غائب منذ أسبوع. انظر منذ أسبوع. ها منذ اسم منذ حرف جر, اسبوع اسم مجرور وعلامة جر كسرة. ها انظر منذ parce qu'il y a اسبوع. اسبوع il représente quoi? Le temps. منذ يوم الجمعة. يومي représente quoi? Le temps. اقرأ المثال الثالث كريم. نسكن في هذا البيت منذ سنة. طيب منذ سنة. سنة il représente le temps. منذ حرف جر, سنة اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. On habite dans cette maison depuis une année. اقرأ المثال الثالث سمير. سمير إلى دي بروبلم. طيب قاسم أبو عبد الله. نعم أستاذ. هو مريض منذ رجوعه من بلده. نعم منذ رجوعه depuis son retour de son pays. اقرأ المثال الخامس أبو خديجة. نعم أعرف هذا الشيخ منذ خمس سنوات. إذن منذ فعل حرف جر, حرف جر ولكن خاص بالزمن, خاص سبيسيفيك بالزمن pour le temps. تمرين الثاني عشر لإكزيرس نميغدوس, تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. هو يرى, أنت ترى, أنا أرى, نحن نرى. هذا الفعل رأى. في الماضي on dit رأى, وفي المضارع يرى. يرى c'est voir. هو يرى il voit. أنت ترى tu vois. أنا أرى je vois. نحن نرى on voit. Hein? إذن quand je te pose quelque chose sur la table ou bien sur le bureau, أقول لك, je te dis qu'est-ce que tu vois, ماذا ترى. أنت تقول مثلا, tu vas dire أرى كتابا وقلما وساعة. Je vois un livre et un stylo et une montre. إذن عندما نريد أن أقول لك يعني qu'est-ce que tu vois, j'utilise le verbe يرى في المضارع et أرى رأى في الماضي on dit رأى وفي المضارع أنا أرى أنت ترى هو يرى نحن نرى. التمرين الثالث عشر, تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. أرجو أن تسمح لي بالجلوس هنا. J'espère que tu me permets de s'asseoir ici. أرجو أن تسمح له بالخروج. J'espère que tu lui permets de sortir. أرجو أن تسمح لنا بالدخول. J'espère que tu nous permets de rentrer. أرجو أن تسمح لحامد بزيارتك. J'espère que tu permets à Hamid de te rendre visite. إذن أرجو هذا j'espère. هذه عبارة, c'est une expression qu'on utilise pour demander quelque chose. Hein? Une expression de politique. يعني من الأداب تقول أرجو. Parmi la politesse, tu dis أرجو. يعني j'espère que tu me permets. تسمح كذلك. Tu me permets. هذه كذلك. أرجو أن تسمح si... يعني ستين فخاز عبارة qu'on utilise pour demander quelque chose. طيب التمرين الرابع عشر, أسماء فصول السنة. Les noms des saisons de l'année. الشتاء ما معنى الشتاء؟ l'hiver. الربيع le printemps. الصيف l'été. الخريف l'automne. نعم l'automne. خريف c'est l'automne. الكلمات الجديدة عطلة les vacances. العام المقبل l'année prochaine. الذباب جمعه ذبان لا موش لموش مصر مصر لجيبت هدوء لكالم إعلان نو إعلان سي لانوس لانوس لانوس أهل لفامي ظرف جمعه ظروف une enveloppe ou bien l'adverbe l'adverbe aussi on dit ظرف ضوضاء le bruit hein فوضى عشاء le dîner علاج le remède les soins سمح يسمح permettre, zara yazuru, visiter, bada'a yabda'u, commencer, amkana yumkinu, possible, baqiya yabqa, rester, basaqa yabsuqu, khashi, hada, wallahu a'lam, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك